قال الراوي: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهرين. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. يقول ابن شهاب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زوجة صفوان إليه بالنكاح الأول، وهذا محل الشاهد من الباب. يبقى الزوجة أسلمت أولا، وبقي الزوج على شركه، وخرج وحضر الغزوتين ورجع. سؤال هنا يأتي: كم كان بين إسلام زوجته التي أسلمت عام الفتح وبين إسلام صفوان الذي ردت إليه زوجته؟ فيأتي مالك كما قلنا في حكمة وفقه في ترتيب أبوابه بالأثر الثاني: كان بين إسلام صفوان وزوجته نحو من شهرين. لما قدمش مالك هذا الأثر؟ لا، لسه ما جاء وقته. ولذا راعي وانظر وتأمل في ترتيب مالك في آثاره التي يوردها في الباب، تجد يشرح كتابه بكتابه. السؤال هنا يتأتى: كم كان بين إسلام صفوان وإسلام زوجته؟ قال لك خذ: كان بينهما نحو من شهرين. هنا يأتي بحث العلماء في القضية ومبناها. مبنى تلك القضية وهذا الحكم في رد الزوجة إلى زوجها: إن أسلم زوجها وهي لا زالت في عدتها من يوم إسلامها فهو أحق بها، وإن خرجت عن عدتها قبل أن يتبعها بإسلامه فلا سبيل له عليها. وهذه قضية فيها تفصيل بين الوثنية وبين الكتابية، وبين ما إذا كان قد دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، وبين إذا كان إسلام الزوج أولا أو إسلام المرأة هي الأول. ولعل يأتي ذلك بيان ذلك إن شاء الله غدا، وبالله تعالى التوفيق.